بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين ورسول رب العالمين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته، أتم الصلاة والتسليم، أما بعد. فهذا هو المجلس الثالث من مجالس شرح كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم، الذي ألفه الإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمة الله عليه رحمة واسعة، المتوفى سنة 600 للهجرة. وقد وقفنا عند الحديث الثالث من كتاب الطهارة، والذي جمع فيه الإمام عدة روايات، حيث قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. وحقيقة هذا الحديث اتفق على رواية عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة الإمامان البخاري ومسلم، لكن رواية عائشة رضي الله عنها لم يخرجها الإمام البخاري، وإنما خرجها الإمام مسلم فقط. فلذلك لا تكون رواية عائشة متفق عليها، لكنها في درجة عالية من درجات الصحة، حيث خرجها الإمام مسلم رحمه الله. عن عبد الله بن عمرو بن العاص. عبد الله بن عمرو بن العاص هو أحد الصحابة الحفاظ للحديث، العباد، غير أنه لم يكثر من رواية الحديث مقارنة مع مثلا عائشة وأبي هريرة رضي الله عنهما، ذلك لأنه اشتغل أو اهتم بجانب العبادة على جانب الرواية. توفي، طبعا وفاته لم تكن معلومة، أو إن شئت فقل مختلف في متى توفي وأين توفي رضي الله عنه، غير أن هناك قول أنه توفي في المدينة في عام 63 للهجرة، عام 63 للهجرة. أبو هريرة رضي الله عنه قد سبقت ترجمته في الحديث السابق، وعائشة رضي الله عنها أم المؤمنين بنت أبي بكر عبد الله ابن أبي قحافة، وأبو قحافة هو عثمان. الصديقة بنت الصديق زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ولدت بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بحدود عام 5 بعد البعثة، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة أمنا خديجة رضي الله عنها، وقبل زواجه بسودة، تزوجها وعمرها 6 سنوات، ودخل بها في المدينة وعمرها 9 سنوات. توفي عنها عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنها، وكان عمرها عندئذ 18 سنة، وتوفيت هي رضي الله عنها عام 58 من الهجرة في المدينة المنورة. كانت من الحافظات أو من أحفظ النساء لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، روت أحاديث كثيرة كثيرة جدا، وبعضها أصول هذا الإسلام وهذا الدين العظيم. أحبها النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، حتى في الحديث عندما قال له أحد الصحابة: من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ قال: عائشة. وثم أيضا قال: فضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، وأحاديث كثيرة في فضلها رضي الله عنها. وليس هذا مقام البسط. هؤلاء الصحابة ثلاثتهم رووا هذا الحديث، لكن هذا الحديث رواه غير هؤلاء الصحابة، منهم ما نقل عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وما نقل عن خالد بن الوليد، وما نقل أظن عن أبي سعيد الخدري، وغيرهم الكثير. إلا أن بعض هذه الأحاديث أو أسانيد هذه الأحاديث ضعيفة لا تصح، وبعضها صحيح. إلا أن من أعلى هذه الأسانيد صحة هذه الثلاث. قالوا، أي هؤلاء الصحابة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. هذا الحديث يبين عظم شأن الصلاة وعظم شأن الطهور أو الطهور، ذلك لأن الطهارة شرط لصحة الصلاة، ولما كانت الصلاة معظمة كانت شرائطها أيضا معظمة، والطهارة كما قلنا هي شرط، لذلك عظمت. فيجب على المسلمين أن يعتنوا بجانب الطهارة حتى يستقبلوا القبلة ويصلوا لله رب العالمين، ويصلون لله رب العالمين، ذلك لأنهم في صلاتهم إنما يتعبدون لله تبارك وتعالى، وأيضا الطهارة عبادة لله تبارك وتعالى، فلا يجوز في العبادة أي خلل يقدح في هذه العبادة، فإنك تتعبد للعلي الكبير سبحانه، فيجب أن تكون هذه العبادة نقية صحيحة سليمة كما أمر بها ربنا جل جلاله، من دون تهاون في أي شيء من أركان أو شروط أو واجبات هذه العبادة. عبادة الطهارة كما أسلفنا يجب أن يتمها العبد على أصولها وعلى أسسها الصحيحة التي أمر بها ربنا جل جلاله. هذا الحديث سببه يوضح معنى هذا الحديث. أخرج الإمام مسلم رحمة الله عليه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، عندما روى هذا الحديث قبل أن يرويه قال قصة وحادثة وقعت سببا لهذا الحديث، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد رجع من مكة إلى المدينة في إحدى أسفاره، وكان معه الصحابة. قال: فغلبتنا الشمس، وفي لفظ فغلبتنا العصر، وفي لفظ غلبنا العصر، أي حان وقت العصر، حان وقت صلاة العصر، فانتهينا إلى ماء، فابتدر الناس إلى الوضوء، أي ذهبوا مسرعين لكي يتوضؤوا. فلما حضر النبي صلى الله عليه وسلم رأى أناسا لم يمس الماء أعقابهم، فقال: ويل للأعقاب من النار، بصوت مرتفع ثلاث مرات، ويل للأعقاب من النار. قال ابن بطال رحمة الله عليه: كأن الصحابة أرادوا أن يصلوا العصر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لما تأخر رسول الله صلى الله عليه وسلم خشى الناس أن تغيب الشمس فتفوت صلاة العصر على الصحابة، فأسرعوا إلى الوضوء، فلما توضأوا بسرعة لم يغسلوا أعقابهم من شدة الإسراع، فحضر النبي صلى الله عليه وسلم فرأى بعضهم لم يمس الماء أعقابهم، فقال ويل للأعقاب من النار. ولفظ أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لم يغسل عقبه فقال ويل للأعقاب من النار. وفي لفظ عائشة رضي الله عنها أن النبي أن دخل عليها أخوها عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عن الجميع، فتوضأ فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار. هذه أسباب رواية الحديث. ما معنى ويل للأعقاب من النار؟ الويل كلمة تهديد ووعيد، وقيل الويل هو واد في جهنم كما روي ذلك مرفوعا أو نقل ذلك مرفوعا عند ابن ماجه أن الويل واد في جهنم. ويل للأعقاب، العقب أو الأعقاب جمع عقب، والعقب هو العرقوب وهو مؤخر القدم كما يسميه بعض العوام في هذه الأيام الكعب، يسميه الكعب بعض العوام. هذا الجزء يجب أن يغسل بالماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما وضح لنا كيفية الغسل أو كيفية الوضوء بيّن أن القدم كلها تغسل بما فيها هذا الجزء، إلا أن بعض الناس أو كثير من الناس عندما يتوضؤون لا يوصلون الماء إلى هذا الجزء، وهذا خطر عظيم بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وفي غيره، فقال ويل للأعقاب من النار. الألف واللام في كلمة الأعقاب هي للعهد وليس للعموم المطلق. ما معنى العموم المطلق؟ إذا قلنا العموم المطلق أي إن جميع الأعقاب في النار سواء غسلت أم لم تغسل، وهذا يستحيل في هذا الحديث. إذن الألف واللام هنا هي للعهد، العهد أي إن الأعقاب التي توافرت فيها الصفة التي رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو التي رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنها لم تغسل بالماء عند الوضوء، فهذه الأعقاب وما ماثلها هي في النار، وقيل هي في النار كناية، وإنما المعنى أن صاحبها هو في النار والعياذ بالله. وفي هذا وعيد شديد وخطر عظيم أن من لم يوصل الماء إلى عقبه ويغسله عند الوضوء فهذا خطر عظيم، والويل له، الويل له بنص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث دلالة واضحة على أن القدم تغسل ولا تمسح، وقد أخطأ من قال في بعض روايات هذا الحديث أخذها وقال إن الصواب فيها المسح، إن الواجب في الرجل أو القدم هو المسح، وهذا خطأ لأننا لا نأخذ رواية حديث واحدة وإنما نأخذ جميع الروايات، جميع الروايات. وقد أخذوا برواية عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وتركوا باقي الروايات، وهذا خطأ لأن في رواية عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما من إحدى الطرق عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما وصل إلى أصحابه رأى أقواما لم تمس أو لم يمس الماء أعقابهم، وفي لفظ لم يمس الماء أقدامهم، ففي هذا دلالة على أنه الواجب هو الغسل وليس المسح، الواجب الغسل وليس المسح. وهذا حديث يبين ضلال الرافضة ومن شاكل شاكلتهم، فهم يقولون إن الواجب هو المسح، ونحن نقول لا، بل إن الواجب هو الغسل. وسيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى في المتون القادمة التفصيل في ذلك، التفصيل في هذه الحادثة، كيف نرد على من قال بالمسح، ونبين الصواب في أن الواجب هو الغسل ولا يجزئ المسح، ومن مسح قدمه كأن لم يغسلها، ومن لم يغسلها فتوعد النبي صلى الله عليه وسلم بالوعيد الشديد له في هذا الحديث، لأن من لم يغسل عقبه وهو جزء من القدم فهذا وعيده، الويل له، فكيف بمن لم يغسل قدمه كلها؟ هذا بلا شك أعظم فرية وأعظم عذاب، نسأل الله السلامة والعافية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار، من النار هو تفسير لويل، لأن ويل مبتدأ مصدر لا يوجد فعل له، وكلمة للأعقاب خبر لويل، ومن النار هو تبيان للمبتدأ ويل. هذا والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.